الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية، فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح. أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب، فالجمهور تصح ولا يثاب، وقيل يثاب، والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها، وأحمد لا صحة ولا سقوط، والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب، وقال أبو هاشم بحرام، وقال إمام الحرمين هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه وهو دقيق. والساقط على جريح يقتله إن استمر، وكفأه إن لم يستمر، قيل يستمر وقيل يتخير، وقال إمام الحرمين لا حكم فيه، وتوقف الغزالي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه مسألة من المسائل الأصولية، وهي في الحقيقة قاعدة. هذا الذي سماه مسألة هي في حقيقة أمرها قاعدة من القواعد الأصولية، ذكرها وذكر فرعا لها، ثم تحدث عن مسائل أخرى تندرج فيها دراجة الفروع في قواعدها. هذه المسألة التي قلنا إنها قاعدة أصولية هي قوله مطلق الأمر لا يتناول المكروه. مطلق الأمر معناه الأمر الوارد عن الشرع بغير قيد. إذا أمر الشارع، أمر المكلف بأمر لم يقيده بقيد، هذا معنى مطلق الأمر، لأن الشارع قد يأمرنا بأمر على جهة الإطلاق، وقد يأمرنا بأمر مقيد بقيد من القيود. فالشارع إما أن يقول لك افعل هكذا على الإطلاق، وإما أن يقيد هذا الأمر فيقول افعل في حالة كذا، افعل إن كان كذا، افعل إلا في كذا وكذا. فهذه قيود، ولكن إذا لم يكن الأمر مشتملا عليها فهو مطلق الأمر، وحينئذ فالقاعدة هذه معناها أن الأمر إذا ورد على جهة الإطلاق، إذا صدر الأمر من الشارع غير مقيد بقيد، ف الأكثر من العلماء على أن هذا الأمر لا يدخل فيه المكروه، لا يكون من جزئياته المكروه، لا يدخل المكروه تحت عموم هذا الأمر المطلق. مطلق الأمر لا يتناول المكروه، هذا مذهب أكثر علماء الأصول، ولذلك قال مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية. فالحنفية علماء الأصول من المذهب الحنفي عندهم يجوز أن يكون مطلق الأمر مشتملا ومستوعبا في بعض جزئياته للمكروه، بمعنى أنه يجوز أن يؤمر به، كما سيتضح ذلك من خلال بعض التطبيقات، ومن بينها ما ساقه رحمه الله تعالى. قال: فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح. طبقا لهذه القاعدة، وهي أن الأمر إذا كان مطلقا لا يتناول المكروه، بناء على ذلك فإن الصلاة في الأوقات المكروهة لا تصح، سواء قلنا إن هذه الكراهة محمولة على التحريم أو قلنا إنها محمولة على التنزيه، لأنه قد ثبت النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وهي أي الأوقات إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح، هذا الوقت الأول، وكذلك إذا استوت في كبد السماء إلى أن تزول، ثم عند الغروب. هذه الأوقات الثلاثة نهي عن الصلاة فيها، ولكن المقصود بالصلاة هنا النافلة، نهي عن التنفل في هذه الأوقات. وقد علل الفقهاء ذلك بعلل أشهرها أن هذه الأوقات هي التي يسجد فيها عباد الشمس للشمس، يسجدون عند شروقها وعند استوائها وعند غروبها، فينبغي على المسلم ألا يصادف سجودهم في سجوده، ينبغي ألا يكون سجوده موافقا لسجودهم. فلذلك جاء النهي عن الصلاة النافلة غير الفريضة في هذه الأوقات. أما الفريضة فلا بد أن من كان عليه صلاة، من كان عليه قضاء صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، كما هو الحديث: من نسي صلاة أو نام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، حتى ولو ذكرها في هذه الأوقات المنهي عن التنفل فيها فعليه أن يصليها فيها. فالفريضة خارجة من هذه القاعدة، وإنما الحديث عن النافلة، عن الصلاة الطوعية التي هي زائدة على الفريضة. فتبعا لهذه القاعدة، الصلاة النافلة في هذه الأوقات المنهي عنها، سواء كان النهي للتحريم أو نهي كراهة تنزيه فقط، فإن هذه الصلاة لا تصح، بما أنه منهي عنها فلا تصح، هذا هو مذهب الجمهور، فلا تصح الصلاة في هذه الأوقات لأنها منهي عنها، ولأن المنهي عنه ولو على سبيل يعني المكروه كراهة التنزيه لا يدخل في الأمر، لأن على كل حال الصلاة مطلوبة ومأمور بها، ما كان منها على جهة الفرض فمأمور بها أمر الواجب، لأن الأمر عندنا شركة بين أن يكون للوجوب وللندب وللإباحة، الأمر شركة في هذه المقامات، فقد يأمر الله تعالى بالشيء ويكون واجبا، وقد يأمر به ويكون مندوبا، وقد يأمر به ويكون مباحا، كلوا واشربوا. فإذا الأمر يكون لهذه الثلاثة، إما للوجوب وإما للندب وإما للإباحة، فلا يدخل إذن، لا يدخل في ذلك المكروه، لا يمكن أن يؤمر بالمكروه، وهذا معنى قولنا مطلق الأمر لا يتناول المكروه، لا يمكن للشارع أن يأمر المكلف بشيء هو مكروه ومنهي عنه. لما؟ لأن المنهي عنه مطلوب الترك، ولأن المأمور مطلوب الفعل، فكيف يكون ذلك من الشارع؟ كيف يكون الشيء الواحد والفعل الواحد مأمورا به ومنهيا عنه؟ هذا لا يمكن، هذا تناقض وهذا تنافي، ولا يمكن أن يصدر ذلك عن الشارع. فلذلك لا يدخل المكروه في مطلق الأمر. حقيقة إذا كان الأمر مقيدا بالوجوب، مقيدا بالندب، مقيدا بالإباحة، هذا الأمر فيه واضح، مسألة واضحة لا إشكال فيها. ولكن إذا كان الأمر مطلقا عن التقييد، فحتى هذا الأمر المطلق لا يتناول المكروه، ولا يمكن لجزئيات هذا الأمر، لا يمكن لجزئيات أن يكون بعضها من قبيل المكروه. بناء على ذلك فإن الصلاة في الأوقات المنهي عنها لا تصح، لا تصح. لما؟ لأنه قد نهي عنها، سواء قلنا بأن النهي عنها هو للتحريم أو للتنزيه، للتنزيه. وإذا ما دام قد نهي عنها فلا يمكن أن يؤمر بها. ما نهي عنه لا يكون في ذات الوقت مأمورا به. إذا مطلق الأمر لا يتناول المكروه، هذا مذهب الجمهور. مطلق الأمر لا يتناول المكروه، فلا يدخل المكروه فردا من أفراده ولا جزئية من جزئياته. فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه، أي ولو كانت الكراهة من قبيل التنزيه لا من قبيل التحريم، ومع ذلك فإن المكروه لا يدخل في الأمر، وبناء على ذلك لا تصح الصلاة في هذه الأوقات، لأن الشرع قد نهى عنها. إذا قلنا بأن النهي للتحريم، كلام كذلك واضح، لا يمكن يعني لشيء حرمه الله عليك أن تفعله، وحينئذ لا يمكن كذلك وليس من المقبول أن يكون هذا المنهي عنه نهي تحريم داخلا في مطلق الأمر. وإذا كان هذا النهي على سبيل التنزيه فقط، أنه مكروه كراهة تنزيه، فأيضا على الصحيح أنه لا يدخل في دائرة الأمر، لا يدخل فيما هو مأمور به، لا يمكن للشارع أن يأمر بما هو مكروه. وقد تقدم لنا أن هناك حالة استثنائية هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نتحدث عن ذلك إن شاء الله في محله وهو كتاب السنة، سنجد أن علماء الأصول تحدثوا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أفعاله ما لا يمكن أن يكون أبدا، وهي المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كذلك لا يمكن أن يصدر عنهم المحرم، إنما يصدر عنهم الواجب والمندوب والمباح. ثم قالوا في المكروه قد يصدر عنه للبيان، وإذا صدر المكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه، أي ليبين لنا أنه ليس محرما وإنما هو مكروه، فهذا جائز في حقه، بل هو مأجور عليه للبيان. فهذا سوف نقف عنده إن شاء الله تعالى في محله، لكن قاعدتنا غير تلك. فالقاعدة هنا أن مطلق الأمر لا يدخل فيه المكروه، لا يمكن للمكروه أن يكون من مشمولات الأمر، لعدم أو خوفا من الوقوع في التناقض. والشرع ليس متناقضا، الشرع لا تناقض فيه ولا تنافي فيه، لا يمكن أن يأمرك بشيء وينهاك عنه. فلا تصح، إذا الفاء للتفريع، يتفرع على هذه القاعدة أن الصلاة لا تصح في الأوقات المكروهة ولو كانت هذه الكراهة من قبيل التنزيه على الصحيح. هذا هو المذهب الصحيح الذي صححه جمهور العلماء. ومن ذلك أيضا، من هذه التطبيقات التي تدخل في القاعدة التي ذهب جمهور العلماء فيها إلى أن المكروه ليس من مشمولات مطلق الأمر ولا يندرج في دائرته، خلافا للحنفية الذين قالوا بذلك، من تطبيقات هذه القاعدة الأصولية الطواف بالبيت بغير طهارة. جمهور العلماء على أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة. لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الطواف صلاة، فجعل الطواف صلاة، فلما جعله صلاة لزم أن لا يكون إلا بطهارة. فإذا من طاف بغير طهارة بغير وضوء فقد أتى مكروها، فقد أتى مكروها. فهل يصح طوافه أو لا يصح؟ الجمهور على أنه لا يصح بناء على القاعدة، لأنه لو طاف بغير صلاة فقد جاء بالمكروه، والمكروه ليس من شمولات الأمر. الله تعالى أمر بالطواف وقال وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فعلى القاعدة، جريا على القاعدة، الذي طاف بغير صلاة هذا ليس بطواف. ولكن على مذهب الحنفية، على مذهب علماء الأصول الأحناف، أن من طاف بغير طهارة فهو قد جاء بمكروه، ولكنه لا يخرج عن الأمر، داخل في عموم قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا هذه هي القاعدة التي وقع الخلاف فيها بين جمهور العلماء وبين علماء الحنفية، وهي أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه، فالمكروه لا يمكن أن يؤمر به أبدا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل متفرعة ومتعلقة بهذه القاعدة الأصولية، إلى جانب هذا التطبيق الذي ذكرناه الذي يعني هو الصلاة في الأوقات المكروهة، إلى جانب ذلك تناول وبين هذه القاعدة من خلال ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال فيها: أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب، وقيل يثاب، والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها، وأحمد لا صحة ولا سقوط. هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي تحدث عنها المصنف رحمه الله، وهي مندرجة عنده في هذه القاعدة ومتعلقة بها. المسألة هذه الأولى هي: الواحد بالشخص له جهتان، لأن الشيء إما أن يكون واحدا بجميع الاعتبارات، يعني له جهة واحدة، له جهة واحدة، فهذا لا يمكن أن يأمر به الشرع وينهى عنه. الشيء إذا كانت له جهة واحدة فقط، أي اعتبار واحد، وليس له أكثر من جهة وأكثر من اعتبار، هذا إما أن يأمر به الشرع وإما أن ينهى عنه. أما أن يأمر به وينهى عنه فهذا غير موجود في الشرع. بالتتبع والاستقراء التام وجدنا أن هذا غير حاصل في الشرع. ولكن إذا كان الشيء واحدا بالشخص ولكن متعدد بالاعتبار والجهة، هذا هو الذي يتعلق بهذه القاعدة. هذه المسألة الأولى متعلقة بالقاعدة: الواحد بالشخص له جهتان، يعني هو من حيث الشيء من حيث هو وبالنظر إلى ذاته وإلى يعني شخصه هو واحد، ولكن له اعتباران أو أكثر، له اعتباران أو أكثر. هذا مرتبط بالقاعدة، مرتبط بالقاعدة اللي هي مطلق الأمر لا يتناول المكروه. مثال هذا الشيء الذي يكون واحدا بشخصه وبذاته وبعينه ولكن له جهات واعتبارات متعددة، مثال ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة. قال: كالصلاة في المغصوب، أي في المكان المغصوب، فهذا شيء واحد وهو الصلاة، ولكن له جهتان، جهة كونه صلاة وجهة أخرى واعتبار آخر، وهو كونه صلاة في مكان مغصوب، إذا له جهتان. قال: أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب. هذه المسألة المتفرعة عن القاعدة فيها أربعة أقوال. القول الأول قال: فالجمهور تصح ولا يثاب الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني من دخل أرضا مغصوبة من غير أن نتحدث عن الصلاة، مجرد الدخول إلى أرض الغير، والأرض المغصوبة هي المأخوذة ظلما وعدوانا بغير حق، فمن دخل هذه الأرض فقد أثم، دخوله إلى الأرض المغصوبة ومكثه فيها مخالفة يستوجب عليها التأثم. إذن بناء على ذلك فالصلاة فيها، الصلاة فيها هل هو أيضا فعل يستوجب الإثم؟ الصلاة في الأرض المغصوبة هل هذا العمل يستوجب الإثم؟ وهل هذه الصلاة تجزئ أو لا تجزئ؟ هذا هو موضوع هذه المسألة التي تتعلق بقاعدتنا، وهي مطلق الأمر لا يتناول المكروه. قال: فالجمهور تصح ولا يثاب. من صلى في الأرض المغصوبة فجمهور العلماء على أن صلاته صحيحة، ولكن لا ثواب له، لا ثواب له، لأنه من ناحية كونه أدى الصلاة فذمته تبرأ من هذه الصلاة ولا يعيدها، ولكن من حيث الاعتبار الثاني والجهة الثانية، وهي أنه صلى في أرض مغصوبة، وطبعا صلاته في الأرض المغصوبة تقتضي منه أن يمكث في الأرض المغصوبة، ومكثه فيها يستوجب الإثم، فكأن ذلك الإثم أبطل ثواب صلاته. إذن هذا مذهب الجمهور، وهو أن الصلاة تصح ولا ثواب، بمعنى أننا لا نطالبه بالإعادة ولا بالقضاء، فذمته قد برئت، ولكنه لا يثاب على تلك الصلاة، لأن ما عليه من الوزر جاء مقابلا لما له من الأجر، ما عليه من الوزر محا ما له من الأجر، فكأنه لم يفعل شيئا، ولكن مع ذلك لا نقول له صلي، لا نطلب منه أن يعيد ولا أن يقضي، لا أن يعيد إذا كان الوقت ما زال قائما، ولا أن يقضي إذا خرج ذلك الوقت. إذن هذا هو القول الأول. فالجمهور تصح أي الصلاة في الأرض المغصوبة ولا يثاب. قول الثاني: وقيل يثاب أي تصح ويثاب، هذا قول ثاني جعله بعد الثاني، لأن الأول جعله بعد الأول لأن الأول هو الراجح عنده، ولأنه ذهب الجمهور. فالقول الثاني قال بعض العلماء: إن صلاته أي صلاة، إن صلاة من صلى في الأرض المغصوبة تصح ويثاب عليها. الفرق بين هذا القول الثاني والأول فرق دقيق يعني وقليل، وذلك أن أصحاب القول الثاني قالوا: إنه مأجور على صلاته موزور بمكثه في الأرض المغصوبة، ولكن قد يعاقب ببطلان الأجر كله أو ببطلان بعضه، قد يعاقب بحرمانه من أجر تلك الصلاة أو من حرمانه من بعض ثوابها. هذا هو الفرق بين القول الثاني والأول. الأول على كل حال مؤداه أن الذي صلى في الأرض المغصوبة محروم من الثواب، ولكن ذمته تبرأ. القول الثاني ذمته تبرأ أيضا، وقد لا يحرم من بعض الثواب، إذا كان إثم المكث في الأرض المغصوبة أقل من ثواب صلاته فقد يبقى له بعض الأجر، وإذا كان مساويا له فقد حبط ثوابه وبطل. إذن فالقول الثاني أنه تصح صلاته ويثاب، ولكن ينبغي أن نعلم أن المراد بهذا الثواب أنه يثاب بعد أنه معاقب، يعني هو يثاب ويعاقب، يثاب على الصلاة ويعاقب على المكث في الأرض المغصوبة، فقد يكون الوزر مثل وعلى قدر الأجر، إذن فلا شيء له، وقد يكون أقل من الأجر فيبقى له بعضه، أي بعض الأجر. القول الثالث قال والقاضي والإمام، أما القاضي فهو أبو بكر الباقلاني، إذا أطلق القاضي عند المصنف رحمه الله تعالى فهو القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي، والإمام هو الإمام الرازي الشافعي. والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها، لا تصح ويسقط الطلب عندها، هي في الحقيقة في النتيجة نفس النتيجة، نفس النتيجة مع القول الأول وحتى مع الثاني، وإن كان الفرق في أن القول الثاني قد يبقى له ثواب وقد لا يبقى له ثواب، لكن القول الثالث هذا يساوي في النتيجة مع يساوي القول الأول، لا تصح ويسقط الطلب عندها، بمعنى أن هذا الذي صلى في الأرض المرصوبة لا يطلب منه أن يعيد الصلاة ولا أن يقضيها، وإن كانت لا تصح، وكونها لا تصح أي لا يثاب عليها، فهي لا تصح إذا سقط الملزوم سقط اللازم، لأنه لو صحت لكان هذا هو الملزوم، واللازم هو ترتب الثواب، وإذا بطل الملزوم بطل اللازم، لم تصح إذن فما ينبني على الصحة من ثواب بطل كذلك. فمؤدى هذا القول هو مؤدى القول الأول، النتيجة واحدة لكنهم اختلفوا في المقدمات فقط. إذن لا تصح ويسقط الطلب عندها، بمعنى أنه لا يطالب بإعادتها ولا بقضائها ولكن لا ثواب له لأنها لم تصح. فإذا الفرق بين القولين أن الأول قال تصح ولا ثواب، وهذا يقول لا تصح ولا ثواب. واستدل أصحاب هذا القول عليه بأن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يطالبون مثل هذا بالإعادة ولا بالقضاء، ما كانوا يطالبون الذي صلى في الأرض المغصوبة بأن يعيد صلاته في الوقت أو يقضيها إذا خرج الوقت. فهذا هو دليل كون الطلب يسقط. والقول الرابع هو المنسوب للإمام أحمد رضي الله عنه، قال وأحمد أي قال أحمد لا صحة ولا سقوط، لا صحة ولا سقوط، يعني من صلى في الأرض المغصوبة فصلاته غير صحيحة والطلب لا يسقط، إذا معنى هذا أن عليه أن يقضي إذا خرج الوقت، وإذا كان الوقت ما زال قائما فعليه أن يعيد. ودليل هؤلاء هو ما كان بعض السلف الصالح الذين يتشددون ويبنون الأحكام والفتاوى على الاحتياط الشرعي وعلى المبالغة في التقوى كانوا يفتون بالقضاء أو بالإعادة. فإذا القول الثالث احتجوا بالسلف الصالح، يعني بجل ما قالوا بمعظمهم، ومعظمهم كان لا يقول بوجوب القضاء والإعادة. وقول الإمام أحمد محتج له ببعض السلف الذين كانوا يبنون الأحكام على الاحتياط الشرعي، فكانوا يفتون بأن على الذي صلى في الأرض المصوبة أن يعيد في الوقت أو يقضي إذا خرج الوقت. إذن هذه المسألة الأولى من المسائل التي لها علاقة ولها صلة بالقاعدة، لأن القاعدة التي هي بساط الكلام هي مطلق الأمر، احنا يمكننا نسوغها بصياغة تشمل الجمهور والحنفية، فنقول مطلق الأمر هل يتناول المكروه؟ لا يتناوله عند غير الحنفية، ويتناوله عند الحنفية، عند غير الحنفية لا يتناوله أي الجمهور، وعند الحنفية يتناوله، يدخل المكروه في مطلق الأمر. هذه المسألة وهي صلاة الإنسان في الأرض المغصوبة لها علاقة بهذه القاعدة، ولكن ليست من قبيلها تماما، لكن لها علاقة، لأن القاعدة تتعلق بما لو كان الشيء الواحد له جهة واحدة أما إذا كانت له جهتان فيختلف الأمر. ولذلك جاءنا بهذه المسألة التي لها نوع من العلاقة بالقاعدة. مسألة ثانية أيضا ترتبط من ناحية أخرى بالقاعدة، وهي قوله والخارج من المغصوب تائبا. المسألة السابقة تحدث عن الصلاة داخل الأرض المغصوبة، الآن الخارج من الأرض المغصوبة، لأن الدخول إلى الأرض المغصوبة، هذه الأرض المغصوبة هي ملك الغير، والدخول إلى ملك الغير بغير إذنه والمكث فيه هذا لا يجوز، لا يجوز. فمن دخل ملك غيره، كأن دخل أرض غيره أو دار غيره بغير إذنه، وكانت هذه الأرض أو هذه الدار مغصوبة، كونها مغصوبة هذه لا تبيح لك أن تدخلها. فمن دخل أرضا مغصوبة أو دارا مغصوبة ثم ندم، تاب من ذلك وندم على ما فعل وعلى ما صدر منه، فخرج تائبا إلى الله تعالى عازما أن لا يعود. هذه الصورة اختلف فيها العلماء، لأن هذه المسائل التي نذكرها الآن، بل هذه القواعد التي نتحدث عنها، جلها هي مسائل كلامية، جلها مسائل ترتبط ارتباطا أوثق بأمور العقيدة والتصورات العقدية. فلذلك هذه المسائل التي بقيت في المقدمات جلها من هذا القبيل، جلها من هذا القبيل. إذن الذي دخل إلى ملك غيره كأرض أو دار أو مصنع أو متجر أو أي شيء من هذا القبيل وتاب من هذا العمل المخالف للشرع وخرج، خرج نادما على دخوله، فهو حين خروجه، خروجه هل هو إتيان بالواجب أم إتيان بالحرام؟ قال رحمه الله والخارج من المغصوب تائبا، أي حالة كونه تائبا من دخوله هذا المحل المغصوب. خروجه هذا هل هو مجيء بالواجب الذي خرج من الأرض المغصوبة التي دخلها، هل هو آت بالواجب؟ هذا هو مذهب بعض العلماء، وبه بدأ المصنف رحمه الله تعالى. قال والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب. دائما القاعدة عندنا أن المصنف رحمه الله إذا ذكر في مسألة أقوال متعددة ولم يصرح بما هو أرجح وبما هو مقدم، فإن الترتيب دال على ذلك، يعني إذا ذكر القول الأول فهو الراجح عنده، إلا أن يصرح بما هو الراجح، فحينئذ سواء كان هذا القول الراجح صرح به هو الأخير أو في الوسط أو في إلى آخره، ولكن إذا لم يصرح بشيء فأول الأقوال هو الراجح عنده. والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب، آت بواجب، لأنه قد تاب ولأن توبته قد محت وزره، فهو آت بما هو واجب عليه. وقال أبو هاشم، هذا من المعتزلة، أبو هاشم الجبائي المعروف من علماء المعتزلة، وفي الحقيقة هذه المسألة هو الذي أثارها، أبو هاشم هذا هو الذي أثار هذه المسألة وجعل علماء أهل السنة يجيبون عنها بهذه الأجوبة المختلفة وبهذه الأقوال المختلفة. وقال أبو هاشم بحرام، أي آت بحرام، الخارج من الأرض المغصوبة خروجه هو حرام، الفعل الذي أتى به وهو الخروج هو عند أبي هاشم الجبائي حرام. هذا من باب أن الدوام على الشيء كابتدائه، قاعدة عندنا في الحقيقة هي خلافية، هل الدوام على الشيء كابتدائه أم لا؟ فمنهم من قال إنه كالابتداء، ومنهم من قال ليس كالابتداء. مثلا من دخل إلى دار ثم حلف أن لا يدخلها وهو جالس فيها، قال والله لا أدخل هذه الدار وهو جالس فيها، فإذا أراد أن لا يحنث فعليه أن يغادرها فورا، بمجرد ما حلف يجب أن يخرج منها. فإذا حلف أن لا يدخلها وبقي ماكثا فيها فقد وقع في الحنث، عليه الكفارة، لأن الدوام كالابتداء، بمعنى أن حلفه على أن لا يدخلها وهو فيها وبقي فيها فكأنه حلف أن لا يدخلها ثم دخلها. فبناء على هذا الشطر في القاعدة الخلافية يأتي قول أبي هاشم هذا. أبو هاشم قال إن الداخل إلى الأرض المغصوبة ثم يتوب ويخرج تائبا خروجه حرام، يعني أتى بحرام، جاء بحرام، لأنه ما زال ماكثا في الأرض المغصوبة، وإن كان هو خارج قد خرج، أو وإن كان هو في حالة الخروج، ففعله هذا وهو الخروج واقع في الأرض المغصوبة، هو فعل بوشر في الأرض المغصوبة، إذن ما زال في وضع حرام، فهو آت بحرام. هذا مذهب وقول أبي هاشم الجبائي. وعندنا قول ثالث متوسط بين الأمرين، متوسط بين من قال بأنه آت بواجب وهو قول جمهور العلماء، وبين قول أبي هاشم المعتزلة بأنه آت بحرام. هذا القول الثالث هو قول إمام الحرمين، وقال إمام الحرمين هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه. قول إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى قال هذا الخارج من الأرض المغصوبة حالة توبته وندمه وعزمه على أن لا يعود، هذا مرتبك في المعصية، أي مشتبك فيها متلبس بها، لا يمكن أن ننفي عنه ذلك لأنه ما زال في الأرض المغصوبة، فمن حيث إنه ما زال في الأرض المغصوبة هو متلبس بالمعصية، ولكن النهي عن تلك المعصية قد انقطع، يعني الخطاب انتهى، والنهي عن المكث في الأرض المغصوبة هذا قد انقطع، فكأنه جمع بين الأمرين معا، جمع بين الأمرين معا. ولذلك وصف هذا القول المصنف رحمه الله بأنه دقيق، قال وهو دقيق لكونه جمع بين الأمرين معا. وهذا الذي وصفه المصنف رحمه الله بأنه دقيق قال عنه ابن الحاجب المالكي إنه بعيد، قال إنه بعيد، أي يعني لا يمكن أن يكون قريبا من الفهم، كيف يكون واقعا في المعصية وغير منهي عنها، هذا أمر مستبعد، وهذا أمر لا يمكن أن يقع عليه الفهم. فعبر ابن الحاجب بأنه بعيد، وعبر ابن السبكي بأنه دقيق. ابن السبكي شافعي، فلا بد أنه يعني يصف كلام إمام الحرمين بمثل هذا. فهذه إذن هي المسألة الثانية، قال والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب، وقال أبو هاشم بحرام، أي آت بحرام، وقال إمام الحرمين هو مرتبك في المعصية، أي مشتبك بها ومتلبس بها مع انقطاع تكليف النهي عنه، وهو دقيق. هذا وهو دقيق يعني يعود الضمير على قول إمام الحرمين ولا يعود على الأمر كله وعلى المسألة كلها. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة من مسائل هذه القاعدة، قال والساقط على جريح يقتله إن استمر وكفأه إن لم يستمر، قيل يستمر وقيل يتخير، وقال إمام الحرمين لا حكم فيه، وتوقف الغزالي. إذن أربعة أقوال. هذه مسألة أيضا لها ارتباط بالقاعدة الأصولية السابقة التي هي أن مطلق الأمر هل يتناول المكروه؟ عند الجمهور لا يتناوله، وعند الحنفية يتناوله. من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة هذه المسألة التي حارت فيها كما يقول العلماء حارت فيها العقول، هي من المسائل المشكلة التي فيها إشكال، وهي أن المسلم إذا قدر له أن سقط على جريح من الجرحى والأمر متصور مثلا في معركة قتال بعد انتهائها، فلو أن إنسانا مثلا لشدة الزحام سقط على جريح وليس أمامه إلا الجرحى، بمعنى أنه إما أن يبقى عليه، والغالب أن الجريح الذي وقع عليه سيموت، أو ينتقل إلى غيره، وإذا انتقل إلى غيره قتل ذلك الغير المنتقل إليه، بمعنى أنه في جميع الحالات لا بد أن أحد المسقوط عليه سيموت، إما الأول أو المنتقل إليه. فهل يجوز له البقاء على من سقط عليه أولا، أم يجوز له أن ينتقل إلى الآخر؟ المصنف رحمه الله تعالى عبر بالكفء، وفي بعض النسخ فيها الغير، والساقط على جريح يقتله إن استمر وكفأه، وفي بعض النسخ وغيره، ولكن الأصح هو وكفأه، أي إذا كان هذا الساقط ساقطا على غير كفئه، المقصود بالمكافأة هنا أو التكافؤ، التكافؤ في القصاص، لأن الشريعة الإسلامية فرقت في القصاص بين من ليس كفئا لغيره، ففرقت مثلا بين العبد والحر، فمن سقط على من ليس كفؤه وأمامه وبجواره من هو كفؤه، هل له أن يستمر ساقطا على الأول أم ينتقل إلى الثاني، ولكن في جميع الحالات سيموت المسقوط عليه. فقال رحمه الله تعالى: والساقط على جريح يقتله، ده مسألة متصورة فيما إذا كان سقوطه مفضيا إلى القتل، مفضيا إلى القتل، هذا وجه الإشكال هنا، هذا وجه الإشكال، مفضيا إلى القتل إن استمر، يعني إذا استمر ساقطا على من سقط عليه قتله سقوطه، وكفأه إن لم يستمر، بمعنى أنه لو انتقل عمن سقط عليه إلى شخص آخر هو كفء له في القصاص لم يقتل الأول، ولكن سيقتل الثاني الذي هو كفء له. إذن وجه السؤال هنا: هل يبقى مستمرا ساقطا على الأول ولو لم يكن بينهما تكافؤ في الدم، أو ينتقل إلى الذي هو كفؤه؟ والساقط على جريح يقتله إن استمر وكفأه إن لم يستمر، بأن انتقل إلى الآخر، قيل يستمر، هذا القول الأول، قيل ليس له إلا أن يبقى كذلك لأنه لا خيار له، هذا مالك المكره أو هذا ملجأ. وقد تقدم لنا قول المصنف رحمه الله تعالى: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح. إذن فيدخل في هذا الباب، قيل استمر أي لا حرج عليه، حتى ولو مات ذلك الذي هو عليه ساقط فهذا ليس مكلفا، التكليف ساقط عنه لأنه لم يفعل ذلك باختياره، وإنما فعله بإلجاء منه، بإلجاء من خارج، هناك إلجاء هناك إكراه. القول الثاني: وقيل يتخير، أي ينظر إلى الكفء فينتقل إليه، هذا إذا كان الأول ليس بينهما تكافؤ، أما إذا كان كفأه فليبقى وذكر العز بن عبد السلام في هذه المسألة أن المسقوط عليه الجريح الذي قدر للمسلم أن يسقط عليه قدر للمحارب أن يسقط عليه إذا كان غير مسلم فإنه يلزم أن يبقى، وإذا كان بجواره إذا كان ساقطا على مسلمين وبجواره غير مسلمين فيلزم أن ينتقل إلى غير المسلمين لعدم التكافؤ طبعا. وقال إمام الحرمين لا حكم فيه، يعني ماشي توقف، يعني قال لا حكم فيه، لا حكم فيه، لأن كما يقول العلماء ترك العلامة علامة، ترك العلامة علامة، فإذا قوله لا حكم فيه هذا هذا هذا ليس توقفا كما فعل الغزالي. التوقف هو عدم القول بشيء، ذهب الواقفة أنهم وقفوا أو توقفوا عن أن يقرروا حكما معينا. أما قوله أي إمام الحرمين لا حكم فيه، هو يقصد لا حكم فيه من الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، لا يوجد واحد منها في هذه المسألة. وإذن فهذه المسألة وهي سقوط مسلم مكلف على جريح، على جريح، هذه المسألة المشكلة هي باقية على حالها قبل مجيء الشرع أو على البراءة الأصلية، هذا معنى لا حكم فيها. وإلا فقد سأله تلميذه الغزالي كيف يمكن لمسألة أن لا يكون فيها حكم الله، وما من واقعة إلا وفيها حكم الله تعالى، فقال قال حكم الله فيها أن لا حكم، هذا جوابه، حكم الله فيها أن لا حكم. فبعد ذلك ذكر الغزالي رحمه الله أنه لم يفهم هذا، قال لا لم أفهمه. وقوله أو يعني تعبيره هذا بنفي الفهم عنه تأدب بالغ مع العلماء ومع الشيوخ، لأنه في الحقيقة هو يقصد بكونه لم يفهم أن هذا الكلام هو في ذاته غير مفهوم، كيف يكون شيء من الأشياء ومسألة من المسائل لا حكم لله فيها. ولكن العلماء أجابوا عن ذلك بأنه لا يقصد انتفاء الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما يقصد أن هذه لا يقصد انتفاء الحكم نهائيا، وإنما انتفاء حكم من الأحكام الخمسة. وإذا انتفى حكم من الأحكام الخمسة بقي الأصل، بقي الحكم الأصلي وهو البراءة الأصلية. وقال إمام الحرمين لا حكم فيه، وتوقف الغزالي، وتوقف الغزالي أي توقف عن القول بما قاله من قبله من هذه الأقوال الثلاثة، فلم يقل بواحد من هذه الأقوال الثلاثة، وإن كان قد قرر بعضها في بعض كتبه، لكن القول الذي يمكن نسبته إليه بعد التحري والتثبت والتتبع هو أنه توقف، وأنه توقف. إذن هذه هي المسألة الثالثة من مسائل هذه القاعدة التي سماها أيضا مسألة، إذا اعتبرناها مسألة غتكون هذه فروع لها، ولكن نحن قلنا بأن العلماء تناولوها على أنها قاعدة أصولية، وهي أن مطلق الأمر هل يتناول المكروه؟ جمهور العلماء على أنه لا يتناول المكروه، وهذه مسائل ثلاث هي ذات الصلة بها. ثم قال رحمه الله تعالى مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه، ومعتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته، وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب، والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. هذه مسألة أخرى من المسائل التي أوردها في المقدمات، وهي مسألة التكليف بالمحال، هي في الحقيقة مسألة نظرية ولا حيز لها للتطبيق، ليس لها آثار تطبيقية، لذلك نمر عليها مرة، لأن كثير من ثم هي أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بعلم الكلام، بعلم الكلام، لأن كما قلنا سابقا كثير من المسائل الأصولية عند المتأخرين من العلماء كابن السبكي وغيره الذين كانوا في هذه القرون القرن السابع والثامن وما إلى ذلك، فهذه العهود وهذه القرون كان الاشتغال فيها بالأصول مشتملا لما هو واقع من المسائل الأصولية ولما هو مفترض ولما هو متخيل، فكانوا يشتغلون بالواقعي من المسائل والمفترض منها. وهذا حتى الفقهاء على كل حال، حتى الفقهاء أيضا في أمثلتهم التطبيقية وفي فروعهم الفقهية يمثلون كثيرا بما هو ليس بواقع، خصوصا في العتق والطلاق. ثم قلنا أيضا إن كثيرا من هذه المسائل من هذا النوع اللي هي افتراضية موغل إما في المنطق أو في علم الكلام أو في علم الكلام. لذلك هذه المسألة من ذلك الباب، قال يجوز التكليف بالمحال مطلقا. المسألة تتعلق بالمحال، هل يجوز في حق الله تعالى، هل يجوز عقلا أن يكلفنا الله تعالى بالمحال، هل يمكن هذا، هل يجوز هذا أن يكلف الله تعالى عباده بما هو محال، بما هو محال. والمحال على مراتب وعلى أنواع، قد يكون محالا لذاته وقد يكون محالا لغيره. أما المحال لذاته فهو الذي يكون محالا عقلا وعادة، إذا كان محالا عقلا وعادة فهو محال لذاته، وإذا كان محالا عقلا فقط أو عادة فقط فهذا محال لغيره. هذا هو على كل حال مجرد اصطلاح. المحال لذاته أي المحال عقلا وعادة كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين النقيضين، مثلا الجمع في الجمع في التكليف مثلا بين القيام والقعود، إذا كلفت شخصا وقلت له قم قعد، يعني طلبت منه الأمرين معا في وقت واحد أن يكون قائما قاعدا، هذا محال، هذا محال. فالجمع بين النقيضين هذا محال لذاته، محال لذاته، لأن العقل يحيله ولأن العادة أيضا تحيله. لكن هناك ما هو محال لغيره ويدخل فيه صورتان، ما كان محالا عقلا لا عادة، يعني كإحالة إيمان من لم يؤمن في علم الله عز وجل، من أخبرنا الله تعالى أنه في سابق علمه أنهم لا يؤمنون فهؤلاء محال عقلا أن يؤمنوا، لأن الله تعالى أخبرنا أنهم لا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذن أخبر الله تعالى عن هذه الأكثرية من الناس أنهم لا يؤمنون، فإذا محال أن يؤمنوا، لأنه لو آمنوا لكان هذا الخبر مكذوبا، ولو آمنوا لكان علم الله تعالى السابق الأزلي جهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذا محال عقلا لا عادة، لأن في العادة أهل العادة لا يحيلون أنهم يؤمنون، يعني يمكن في العادة أن يؤمن، نتصور في العادة أنه يؤمن ولكن عقلا لا. وكذلك الصورة المعكوسة لهذه، إذا كان محالا عادة لا عقلا، يعني العقل يقبل الوقوع والعادة لا تقبل، ويمثلون لهذا بالطيران الصادر من الإنسان. لو قلنا لك إن الإنسان طار لذاته، أو لو قلت لك إن المشلول قد مشى، المشلول يمشي، فهذا ممتنع في العادة، محال في العادة، ولكن العقل لا يحيله. العقل يتصور أن المشلول وأن الزمن يمكن أن يمشي ويتحرك، وأن الإنسان يمكن أن يطير، هذا يتصوره العقل ولكن العادة لا تتصوره ولا تقبله، فهو محال عادة لا عقلا. إذن المحال عادة لا عقلا والمحال عقلا لا عادة يطلق على الصورتين معا المحال لغيره، وأما المحال عادة وعقلا معا وهو كما قلنا كالجمع بين النقيضين فهذا يسمى محالا لذاته، محالا لذاته. المحال هو الممتنع، المحال هو الممتنع أي الذي لا يتصور وجوده إما في العقل أو في العادة، المحال العقلي والمحال العادي. وأما المحال الشرعي فهو الممنوع. قلنا إذن يجوز التكليف بالمحال مطلقا، مطلقا أي سواء كان محالا لذاته أو محالا لغيره، يجوز التكليف بالمحال مطلقا. مسألة فيها أقوال، بدأ بهذا القول قال يجوز التكليف بالمحال مطلقا المصنف رحمه الله تعالى هو أشعري، الأشعرية هذا بابهم جواز التكليف بالمحال، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء فلا يلزمه شيء ولا يؤمر بشيء ولا تقيد مشيئته بشيء ولا معقب لحكمه، فهو يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ويحكم ما يريد، فإذا يلزم من إطلاق هذه المشيئة أنه من حقه ومن يعني مما يدخل في مشيئته وإرادته أن يكلف بالمحال. ولكن عند من قال بهذا التكليف بالمحال، عند من قال به مطلقا أي سواء كان هذا المحال لذاته أو لغيره، مقصودهم بجواز ذلك أن على المكلف الشروع في الامتثال، شروع، وأن شروعه هذا دليل على امتثاله، هذا هو المقصود، وليس المقصود هو أن يأتي بهذا المحال فذلك محال. فإذا حتى ما ينسب إلى الأشاعرة من قولهم بجواز التكليف بالمحال فمن هذا الباب، من هذا الباب أي من باب أن الله تعالى لو فرضنا أنه كلف بالمحال فإن العبد المكلف ينبغي أن يطيع، وطاعته تتمثل في كونه يبادر إلى المقدمات ليثبت عزه عن ذلك، ليثبت عزه عن الإتيان بالمحال، لا أنه يجب أن يفعل ذلك المحال، لا أبدا أبدا. هذا هو مقصود الأشاعرة ومن معهم ممن قال بجواز التكليف بالمحال، فالمنطلق عندهم هو أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يجب عليه شيء، فمن هذا الباب له أن يعذب المطيع وله أن يعني يثيب العاصي، من ناحية النظرية عن هذا من مقتضيات المشيئة المطلقة، المشيئة المطلقة غير مقيدة، فإذا بناء على ذلك له أن يكلف بما هو محال. ولكن حينئذ لا يكون المعنى أن على المكلف أن يأتي بذلك المحال وإن فعله في الواقع، لا، عليه أن يبادر إلى الفعل إلى أن يثبت عزه، فإن ذلك امتثال وطاعة. هذه مسائل كلها نظرية، كل هذه المسائل نظرية كلامية. يجوز التكليف بالمحال مطلقا، إذن القول الأول أنه جائز مطلقا سواء كان هذا المحال لذاته أو لغيره. القول الثاني ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد، أبو حامد هذا هو أبو حامد الإصفرايني، أبو حامد الإصفرايني والغزالي، لأن حتى الغزالي اسمه أبو حامد وكنيته أبو حامد، وابن دقيق العيد، هؤلاء منعوا ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه. هذا قسم من قسمي الممتنع لغيره، وهو الذي قلنا المتعلق بمن علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون، سبق علمه في حق من لا يؤمن أنه لا يؤمن، فهؤلاء يستحيل إيمانهم يستحيل أن يؤمنوا، ولكن هل يجوز تكليفهم أم لا يجوز؟ يجوز، يجوز تكليفهم، سواء على القول الأول أو على هذا القول الثاني الذي هو قول أكثر المعتزلة وقول الشيخ أبي حامد إصفرايني وقول إمام الغزالي وابن دقيق العيد. هؤلاء قالوا إن المحال لغيره في هذه الصورة، وهي ما كان محالا عقلا، ما كان محالا عقلا لا عادة، هذا يجوز التكليف به، يجوز التكليف به. ومن هذا الباب أن من علم الله تعالى وأخبرنا عن علمه عز وجل أنهم لا يؤمنون، يجوز تكليفهم بأمور التكليف مع أنهم لا يؤمنون، فكأن هذا تكليف بالمحال، فهو جائز، لأن الله عز وجل وإن كان قد علم كما أخبرنا بأنهم لا يؤمنون فإنه كلفهم وأمرهم، لأننا نعلم علم اليقين أن الله عز وجل خاطب الثقلين معا وكلفهم جميعا بشرعه سبحانه وتعالى، كلف الجميع بشرعه وبأحكامه مع علمه بأن أكثرهم لا يؤمنون. والقول الرابع قال وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب، يعني أن إمام الحرمين الجويني ذهب إلى أن المحال إنما هو طلب الفعل لا صيغته، يعني يمكن أن يؤتى بالصيغة، أن يأتي الطلب في الكلام وفي الخطاب، ولكن ليس على سبيل أن يأتي المكلف بفعل ذلك، ليس المقصود هو أنه يؤمر بالفعل المحال، وإنما يجوز أن يكون ذلك في الصيغة والكلام والخطاب فقط، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. إذن ليس التكليف هو أن يطلب من المكلف الإتيان بالفعل المحال، وإنما يجوز التكليف به على مستوى الصيغة والأمر في الخطاب والكلام، لأن التكليف له مستويان، له مقامان، مقام الخطاب ومقام دلو الخطاب، بحيث إذا أردت أن تكلف شخصا فإنك تكلفه بكلام، تلقي إليه بخطابك وبتكليفك، فهذا مقام. ومضمون هذا الكلام وهذا الخطاب وهو ذلك الفعل الذي يجب أن يفعله، هذا مقام آخر. فإذا التكليف بالمحال يجوز في الكلام والخطاب والصيغة، لا في مضمونها وفي الفعل المطلوب من المكلف. هذا معنى قول إمام الحرمين. وإمام الحرمين أي منع كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب، إنما يمتنع التكليف بالفعل لا بصيغة ذلك الفعل والأمر به مثلا، فمجرد الأمر هذا جائز، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز كونوا قردة خاسئين، ها وأمرهم بما هو محال، لأن الشخص لا يستطيع أن يكون كذلك، ولكن هذا المحال إنما هو في الصيغة، إنما هو الصيغة، وإن طبعا هذا الأمر هو على سبيل الأمر التكويني لا الأمر التشريعي، هذا أمر تكويني لا أمر شرعي، هذا من باب قول الله تعالى كن فيكون. هذه إذن هي الأقوال الأربعة في التكليف بالمحال، هذا من حيث التكليف بالمحال، هل يجوز أو لا يجوز، هل يمكن أو لا يمكن، هل يمكن أن يكلفنا الله تعالى بالمحال أو لا يمكن ذلك، هذه أقوال أربعة في الجواب عن هذا السؤال. ولكن هناك سؤال آخر ينبني على هذا، وهو هل وقع ذلك أو لم يقع، هل وقع التكليف بالمحال أو لم يقع. السؤال الأول هذاك يعني قبل هذاك بغض النظر عن الوقوع، بغض النظر عن هل وقع ذلك أو لم يقع، كنا نتحدث نظريا، كنا نتحدث تجريدا، لكن لو دخلنا إلى الواقع وبحثنا عن التكليف بالمحال هل وقع فعلا في الشرع أو لم يقع، فهذا أمر آخر، هو الذي قال فيه رحمه الله تعالى: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. هذه العبارة قلنا تتعلق بالتكليف بالمحال من حيث الوقوع أو عدمه، هل وقع أو لم يقع، والجواب عن ذلك فيه ثلاثة أقوال طوى قولين بذكر القول الثالث. معنى هذا أن هناك من قال لم يقع، وهناك من قال وقع، وهناك هذا القول المتوسط بينهما، وهو الذي نص عليه المصنف وذكره وصرح به: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. فالممتنع بالذات هو ما كان ممتنعا عقلا وعادة، كالجمع بين النقيضين، هذا ما وقع في الشريعة، ما وقع في شرع الله تعالى، ما وقع في نصوص الشرع من كتاب وسنة أن كلف الله تعالى بمحال لذاته، بمحال هو محال عقل وعادة، ما أمرنا الله تعالى ولا كلفنا ولا تعبدنا بالجمع بين النقيضين ولا ما أشبه ذلك مما هو محال عقلا وعادة، هذا الحق أنه لم يقع. لكن الممتنع لغيره وخصوصا الصورة المتفق عليها، وهي الممتنع عقلا لا عادة، فهذا واقع، وذلك كما قلنا لأن الله تعالى علم أن أكثر الناس لا يؤمن ومع ذلك كلفهم، فهذا من قبيل وقوع ما هو محال لغيره، أي محال عقلا لا عادة. والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. فكلامه هذا فيه طي لقولين آخرين، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قيل لم يقع لا لغيره ولا لذاته، وقيل وقع، وقيل وقع الذي لغيره لا الذي لذاته. ثم قال رحمه الله تعالى: هناك مسألة أخرى شديدة الارتباط بهذه، بالتكليف بالمحال، نمر عليها كذلك مرة سريعة لأنها مسائل كلامية ومسائل على كل حال نظرية. قال رحمه الله تعالى: مسألة الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإصفرايني وأكثر الحنفية مطلقا، ولقوم في الأوامر فقط ولآخرين في من عدا المرتد. قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود. هذه مسألة قريبة من التي قبلها، من حيث إنها مسألة نظرية ومسألة مرتبطة بعلم الكلام، هي في الحقيقة وإن كان قد بدأها وصاغها على شكل قاعدة، إلا أن المقصود منها فرع من فروعها فقط، وهي: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ ساق هذه المسألة كلها لهذه الجزئية لا أقل ولا أكثر، وإن كان قد صاغ أولها بما يدل على أنها قاعدة، فهو على كل حال لم يركز إلا على هذا الفرع. فقال رحمه الله تعالى: الأكثر، أي أكثر العلماء، أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. الشرط الشرعي هو الذي يكون موجبا للصحة، لصحة الفعل، كالوضوء مثلا هو شرط صحة في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، هذا هو المقصود بالشرط الشرعي، أي الشرط الذي لا يصح فعل التعبد إلا به. فالوضوء أو الطهارة بصفة عامة شرط في الصلاة، فالقاعدة هنا هو طبعا ذكر أولا القاعدة ثم خرج منها مباشرة إلى الفرع المقصود. قال الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، ليس شرطا في صحة التكليف، بمعنى أن من لم يكن فيه هذا الشرط، من لم يتحقق فيه شرط الشرعي وهو شرط الصحة، فهذا لا يعني أنه غير مكلف بل باق على التكليف. فمن كان محدثا، من كان محدثا، هذا لا يعني أنه غير مخاطب بالصلاة، مع أن الوضوء شرط صحة للصلاة، ولكن لو غاب هذا الشرط ولم يكن ولم يتحقق فليس ذلك مبطلا للتكليف ومغيبا له، لا، قد لا يكون الشرط الشرعي ومع ذلك يبقى المكلف مكلفا. وهذه مسألة في الحقيقة مضطردة إلا في مسألتنا التي خرج إليها المصنف، وهي هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ لأن هذه الفروع طبعا من صلاة وصيام وحج وفعل الخير وما إلى ذلك، هذه الأفعال التي يثاب عليها فاعلها، وكذلك التروك التي يثاب عليها تاركها، والمحرمات التي يعاقب عليها فاعلها، هذا كله إنما يكون الثواب عند تحقق الشرط وهو الإسلام، وهو الإسلام. فالكافر مثلا قد يفعل الخير، قد يفعل ما هو مأجور عليه لو كان مسلما، قد يتصدق، قد يصلح بين الناس، وهكذا من أعمال الخير والبر. فهذه الأفعال كلها شرطها، شرط صحتها غير موجود، وهو الإسلام، وهو الإسلام. لذلك جاء بهذه المسألة لأنها هي بساط الكلام، ولأنها هي المقصودة بالكلام، لا جزئيات القاعدة الأخرى أبدا. فانتفاء الشرط الشرعي لا ينتفي به التكليف أبدا، يبقى معه التكليف، إلا في مسألة واحدة هي التي إذا لم يكن فيها الشرط لم يكن التكليف، أو يكون على خلاف بين العلماء. لذلك نذهب نحن مباشرة إلى المسألة المقصودة وإلى الفرع المقصود من هذه القاعدة، وهي هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ الكفار الذين هم غير مسلمين، يدخل في ذلك على كل حال المشركون والمجوسيون والأهل الكتاب وكل هؤلاء داخلون في عموم الكفار، أي الذين ليسوا مسلمين. هؤلاء قال فيهم رحمه الله تعالى: وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع. يعني هل يكلف بالفروع ويخاطب بها أو لا؟ في هذه المسألة أقوال كذلك، يعني هل الكفار مخاطبون بالفروع أو ليسوا مخاطبين؟ هل يقال للكافر صلي؟ هل هو مخاطب بالصلاة؟ بمعنى أنه إذا مر وقت لم يصليه فيعاقب عليه، ثم الذي يليه يعاقب عليه، وهكذا، أم هو أصلا غير مخاطب بهذه الفروع؟ وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، والصحيح وقوعه، والصحيح وقوعه، أي أنهم مخاطبون بالتكليف بالفروع. والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإصفرايني، إنما ذكر الإصفرايني هنا ولم يذكرها من قبل، من قبل قال أبو حامد فقط، لأن من قبل قال أبو حامد والغزالي، أما الآن فليس هناك الغزالي، فلذلك قال الإصفرايني حتى لا تعتقد أنه الغزالي. قلنا سيدي: والصحيح وقوعه، أي الصحيح من الأقوال الراجح عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو أشعري، وهذا هو مذهبهم، مذهب الأشعرية، أن الكفار مخاطبون بالفروع، مخاطبون بالفروع وإن كانت لا تقع منهم صحيحة، بمعنى أنهم مخاطبون بها وإن فعلوها وهم كافرون فلا تصح منهم، هذا مذهب الأشاعرة. وله أدلة على ذلك، من بين هذه الأدلة قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والكلام عن الكافرين، عن المجرمين، لأن المجرمين في القرآن الكريم هذه اللفظة مقصود بها الكافرون. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا، أي المجرمون الكافرون، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. إذن فهذه فروع، الصلاة فروع وإطعام المسكين من الفروع. فإذن هذه الآية الكريمة دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع. ومن هذه الأدلة أيضا قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في بداية سورة فصلت. فمثل هذه الآيات دليل عند الأشاعرة ومن معهم على أن الكفار مخاطبون بالفروع. ولكن حتى لا يحاجوا باللازم، لأنه إذا قالوا غير مخاطب، إذا قالوا إنهم مخاطبون بالفروع فيلزموا أنهم إذا فعلوا الفروع تصح، فيقولون الأشاعرة: لا، هم ليس عندهم الشرط، انتفى عنهم الشرط، شرط الشرعي منتف فلا تصح، لأن من صلى بغير طهارة فلا تصح صلاته، وكل من جاء بعبادة بغير شرطها شرط صحة فلا تصح، لأن الشروط على كل حال منها شروط صحة وهي المقصودة عندنا. فمن جاء بالمشروط دون أن يأتي بالشرط وكان ذلك الشرط شرط صحة كان المشروط غير صحيح، لأن من بنى على الباطل باطل وما أقيم على الفاسد فاسد. فإذن هؤلاء مخاطبون بالفروع، ولكنهم إن جاءوا بها لا تصح منهم لأن شرطها غائب وهو الإسلام. قال رحمه الله تعالى: والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإصفرايني وأكثر الحنفية مطلقا، أي سواء كان في الأوامر أو في النواهي، يعني هم مخاطبون بالأوامر ومخاطبون بالنواهي، هذا مذهب أكثر الأشاعرة. القول الثاني: ولقوم في الأوامر فقط، بمعنى أن القول الثاني أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، يعني القول السابق الذي هو للأشاعرة وهو كون الكفار مخاطبين بالفروع مطلقا أي في الأوامر والنواهي، خالفهم قوم في الأوامر فقالوا غير مخاطبين بها وإنما هم مخاطبون في النواهي. فإذا بمقتضى القول الثاني المخالف للأول هو أن الكفار مخاطبون بالفروع في النواهي لا الأوامر. الأوامر، علاش فرقوا بين الأوامر والنواهي؟ قالوا لأن الأوامر تحتاج إلى النية وهي مفقودة، لأن نقول النية ما نقصد يعني أن يكون الإيمان الذي ينبني عليه الإخلاص وهكذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا شرط منتفي، هذا شرط منتفي. بينما التروك اللي هي محل النواهي هذه لا تحتاج إلى النية، التروك كما هي القاعدة التروك لا تفتقر إلى النية، فمن ترك شيئا فقد نجا من عقابه ولو لم ينوي. ولكن الفرق بين المؤمن وغيره هو أن المؤمن يترك المنهي تقربا إلى الله تعالى فهو يثاب على ذلك، يثاب على ذلك. ولكن من ترك المنهي عنه من غير أن يكون له قربة في ذلك نية التقرب إلى الله تعالى فمع ذلك لا يعاقب، لا يعاقب ولكن لا يثاب. فالترك واحد ومع ذلك يثاب عليه بعض ولا يثاب عليه بعض آخر، لأن الذي يثاب هو الذي كانت عنده في الترك نية التقرب إلى الله، هو قادر على الفعل، أي قادر على فعل المحرم، ومع ذلك تركه ابتغاء وجه الله، بهذه النية تركه، فهذا يثاب على تركه. وأما من كان عاجزا عن الفعل فتركه لعجزه، فنقول له إنك لا تعاقب. هذا الكلام فيه مع المؤمن، مع من عنده الشرط. أما الكافر فإنه حسب هذا القول مخاطب بالنواهي، لأنه لا نية فيها، لا نية فيها، ولا يخاطب بالأوامر لأنها تحتاج إلى النية والإخلاص، وهذا لا يتحقق إلا بإيمانه وإسلامه. ولقوم في الأوامر فقط، ولآخرين في من عاد المرتد. القول الثالث أن الكفار المخاطبين بالفروع هم غير المرتدين، يعني إذا تعلق أمر بأن حتى المرتد كافر، المرتد هو من كان مسلما فخرج من الإسلام إلى الكفر، كفر بعد إيمان، فقد صار إذن كافرا. فهل بعدما صار كافرا هل يبقى مخاطبا بالفروع أو لا؟ نعم يبقى، حسب هذا القول يبقى مخاطبا بالفروع لأنه كان مسلما، فإذا يستصحب إسلامه، وربما يتوب من ردته هذه، إذن فهو على كل حال مخاطب بالفروع. وأما الكافر الأصلي الذي لم يسلم بعد فهذا غير مخاطب. إذن القول الثالث هذا مؤداه أن الكافر كفرا أصليا أي الذي لم يسلم قط هذا غير مخاطب بالفروع، وأما الذي كفر بعد إسلام وهو المرتد فإنه مخاطب بالفروع بناء على إسلامه السابق. ولآخرين في من عدا المرتد. قال الشيخ الإمام وهو والد المصنف رحمه الله سكي الأب، قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات والترتب آثار العقود. الكفار قلنا هل هم مخاطبون بالفروع أم لا؟ مذهب الجمهور الأشاعرة أنهم مخاطبون، وكذلك كما رأينا في هذه الأقوال الأخرى أن منهم من وافقهم في شق دون شق وفي شطر دون آخر، مخاطبون في النواهي دون كذا. الكفار الأصليون غير مخاطبين، والكفار الذين هم مرتدون مخاطبون. فإذا أخذنا القول بأنهم مخاطبون، الكفار مخاطبون بالفروع أو غير مخاطبين بالفروع، هذه المسألة الخلاف فيها إنما يتعلق من حيث ثمرته ونتيجته بخطاب التكليف، بخطاب التكليف الأحكام الخمسة، وما يتعلق بها ويخدمها من خطاب الوضع، يعني لأن خطاب الوضع منه ما هو في مقدور المكلف ومنه ما ليس في مقدور المكلف. خطاب الوضع منه ما هو مرتبط بخطاب التكليف ومنه ما ليس كذلك. فإذا ما يتعلق ب يعني الحكم التكليفي ولواحقه وتوابعه من الحكم الوضعي، هذا هو الذي فيه الخلاف جارين، هذا هو الذي يجري فيه الخلاف. أما خطاب الوضع المتمحض في ما لا صلة له بالتكليف، مثلا كما هو الشأن في إتلاف الأموال وإتلاف الأنفس وعقد العقود، عقود البيع وعقود الإجارة وعقود المعاوضات وما إلى ذلك، هذه المجالات كلها لا علاقة لها بمسألتنا، بمعنى أنهم مخاطبون فيها، وبمعنى أن هذه الأمور لو فعلوها معنا لصحت. فلو أن الكافر أتلف نفسا لا لزمه ضمانها، إما القصاص أو الدية. وكذلك إذا أتلف مالا ضمنه، وإذا عقد معنا عقدا لزمه. فإذا هذه الأمور لا علاقة لها بمسألتنا. المسألة التي فيها هذه الأقوال الخلافية، وهل الكفار مخاطبون فيها بالفروع أو لا، إنما يتعلق الأمر فيها بالحكم التكليفي، يعني اللي هو الواجب والمندوب إلى آخره إلى آخره، أو بعبارة أخرى بما له أو بما ينبني عليه من ثواب أو عقاب. وأما ما يتعلق بإتلاف أموال الناس وبالجنايات على أنفسهم وأطرافهم وبالعقود في المعاوضات والتبرعات وما إلى ذلك، فهذه لا تشملها القاعدة ولا يدخلها هذا الخلاف الذي ذكرناه. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وموعدنا في السبت الذي يلي الدخول من العطلة، يعني السبت اللي هو التاسع من الشهر القادم، مباشرة نلتقي إن شاء الله. فقد بقيت لنا في المقدمات مسألتان وخاتمة، والخاتمة هي أيضا بمنزلة مسألة، فكأنه بقي لنا ثلاث مسائل. حصة القادمة إن شاء الله تعالى سنختم هذه المقدمات لندخل إلى الكتاب الأول، وهو الذي عقده رحمه الله تعالى للكتاب أي القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.